الربا محرم لقول الله تعالى وحرم الربا وما بعدها من الآيات. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. متفق عليه. الربا محرم في الكتاب العزيز والسنة المطهرة وإجماع المسلمين الذين يعتد بقولهم، فهو محرم باتفاق في الكتاب في قوله جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا، صريحة. وفي الوعيد الشديد الذي توعد الله جل وعلا به من يتعاطى الربا في الآيات التي في آخر سورة البقرة، يقول الله جل وعلا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، هذا كلامهم، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا وعيد شديد. والفضيحة في عرصات القيامة عندما يقومون من قبورهم ما يستطيعون المشي مثل الناس، وإنما يمشي الواحد منهم ويسقط، يمشي ويسقط، ترجح بهم بطونهم، بيوتهم بطونهم كالبيوت العظيمة والعياذ بالله. يفضحهم الله جل وعلا أمام الملأ بأنهم أكلت الربا والعياذ بالله. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. المرابي محارب لله ورسوله، يخرج للميدان بسلاحه ليحارب الله، ومن حارب الله فهو مغلوب. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فهذا تحريمه في كتاب الله وفي غيرها من الآيات، تحريمه في السنة قوله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. هذه أكبر الكبائر المهلكات، الموبقات المهلكات، تهلك صاحبها في الدنيا والآخرة. اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ ما قال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا كذا وكذا وكذا؟ لا، حتى يتشوقوا إلى معرفة السبع هذه ما هي، يتجنبوها. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذه سبع، وهذه أكبر الكبائر. اجتنبوا السبع الموبقات مهلكة، وأكل الربا من السبع الموبقات، فهذا دليل على تحريمه. وقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا، وموكله وشاهديه وكاتبه، خمسة ملعونون في كل معاملة ربوية. الكاتب والشاهدان ما أكلا شيئا، وإنما أعانا على الإثم والعدوان فاستحقا اللعن. ولو أن المسلمين تضامنوا ضد من يتعامل بالربا ما وجدوا من يكتب لهم ولا من يشهد على معاملاتهم، لربما توقفوا عن المعاملة السيئة. لكن لما وجدوا من يكتب ووجدوا من يشهد استمروا في هذا، فالثلاثة الكاتب والشاهدان أعانا على الإثم والعدوان فاستحق اللعن والعياذ بالله. واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. فآكل الربا وموكله يعني الذي يأخذ يأخذ والذي يعطي، والكاتب والشاهدان كلهم ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وأجمع المسلمون على تحريم الربا، أجمع من يعتد بقوله من علماء المسلمين على أن الربا محرم، فلا ينظر لمن التمس الحيلة أو أفتى بجواز بعض المعاملات الربوية زاعما أن هذا من باب الضرورة. له لا ضرورة، هناك مجال واسع للكسب والعمل غير موضوع الربا. فالربا محرم بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين. وهو على ضربين يعني نوعين قسمين، هو على قسمين على ضربين، يعني الربا نوعان، ربا فضل وربا نسيئة. ربا الفضل الزيادة، وربا النسيئة الأجل، ويأتي تفصيلهما. نعم. وهو على ضربين ربا الفضل وربا النسيئة. والأعيان على الربا فيها ستة مذكورة في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. ربا الفضل الذي هو الزيادة، مثلا يعطيه 100 ريال ويسجل عليه 110 أو 20 أو 5 أو 7 زيادة على ما أعطاه، هذا ربا الفضل. ربا النسيئة يعطيه دراهم بدراهم مؤجلة، بدراهم مؤجلة. قد يجتمع ربا الفضل وربا النسيئة، مثل أن يعطيه 100 ريال ويسجل عليه 110 يسددها بعد شهر أو سنة أو أقل أو أكثر، هذا فيه ربا فضل وربا نسيئة. يعطيه 10 ب11 نقدا، هذا ربا فضل. عن النبي والأعيان المنصوص على الربا فيها 6 المذكورة في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، 6 أنواع، نص من النبي صلى الله عليه وسلم في الربا فيها، وهي نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذهب بالذهب مثلا بمثل، والفضة بالفضة مثلا بمثل، والتمر بالتمر مثلا بمثل، والبر بالبر مثلا بمثل، والشعير بالشعير مثلا بمثل، والملح بالملح مثلا بمثل، من زاد أو ازداد فقد أربى، بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد. رواه مسلم. هذه الأعيان المنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم الربا فيها، وهي الذهب والفضة والتمر والبر والشعير والملح. ثم إن العلماء رحمهم الله تلمسوا العلة في التحريم فألحقوا ما كان مثلها في العلة. ومعنى الحديث الذهب بالذهب مثلا بمثل، يعني إذا أردت أن تبيع ذهب بذهب فليكن مثلا بمثل، سواء بسواء يدا بيد. ما يجوز أن تبيع 10 جرام ذهب جديد ب12 جرام ذهب قديم، هذا ربا. 10 جرام ب10 جرام سواء بسواء، ويلزم أن يكون يدا بيد. فبيع الجنس بجنسه يلزم فيه شيئان، وهما التساوي والنقد يدا بيد. ذهب بذهب يلزم أن يكون يدا بيد وأن يكون مستوي. تمر بتمر يلزم أن يكون يدا بيد وأن يكون مستوي متساويان. فمن زاد أو ازداد، يعني أخذ أو أعطى الزيادة، فقد أربى، يعني وقع في الربا. بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم بشرط واحد، وهو أن يكون يدا بيد. فإذا بيع جنس بآخر بجنس آخر من الربويات فيلزم فيه شرط واحد، لا يلزم التساوي بين البر والشعير، ولا يلزم التساوي بين البر والتمر، لا، وإنما يكون البيع يدا بيد. بيعوا البر بالتمر كيف شئتم، يعني بع صاع البر بصاعين من التمر أو أقل أو أكثر كيف شئت، بشرط أن يكون يدا بيد. وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم، بع 5 آصع من الشعير بصاعين من البر أو أقل أو أكثر لا حرج، أو من التمر لا حرج، بشرط أن يكون يدا بيد. يدا بيد. رواه مسلم، هذا الحديث في صحيح مسلم. فأخذ من هذا أن النوع إذا بيع بنوعه مثله فيلزم أن يكون يدا بيد وأن يكون مستوي، وإلا فلا يصح. وإذا بيع بغير نوعه وجنسه، باع تمر بشعير مثلا، فلا يلزم التساوي وإنما يلزم أن يكون يدا بيد. بيع الذهب بالفضة ما يلزم فيه التساوي، لأن الذهب أغلى من الفضة، وإنما يلزم أن يكون يدا بيد، يلزم القبض في المجلس. فبيع الربوي بربوي إن كان من جنسه وجب أمران، التساوي والقبض، وإن كان من غير جنسه وجب القبض في المجلس ولا يلزم التساوي. ففهم من هذا أن الرجل إذا كان معه ذهب يريد بيعه ويشتري بدله بذهب آخر، إن تراضيا على أنه يأخذ هذا بهذا وزنا بوزن يدا بيد فلا بأس. يقول معي هذه السبيكة أريد بها ذهب مشغول وزنا بوزن، يعطيه بشرط أن يكون متساويان في الغش الذي فيهما، لأن مثل السبيكة تكون عيار 24 والمشغول غالبا يكون عيار 21 أو عيار 18 أو أقل من ذلك، فمعناه إذا قيل عيار 21 أنه ناقص 3 غرامات عن الكامل، فلا بد أن يكون مستوي بسلامته من الغش، يعني عيار 21 بعيار 21 متساوي في الوزن. ولا يصح أن يباع عيار 21 بعيار 24 مثلا في فرق بينهم. إذا كان معه ذهب قديم ويريد استبداله بذهب جديد، ومن المعلوم أن بائع الذهب لا يعطيه وزن القديم ذهبا جديدا، ما يستفيد شيئا أو يخسر، ما هي الطريقة؟ أن يبيع الذهب القديم بيعا ناضا، يعني بيعا صريح، فإذا باعه واستلم قيمته فله أن يشتري بدأ بذهب جديد بحسب السعر الذي يتفقون عليه. له أن يشتري مثلا يبيع الجرام من القديم ب30 ريال فيقبض القيمة، ثم يشتري الذهب الجديد الجرام مثلا ب40 ريال أو أقل أو أكثر، يجوز، بس لا يبدل ذهب بذهب ولا يبدل فضة بفضة. فإن اشترى ذهبا بدراهم أو ورق مثلا فيلزم القبض في المجلس، فلا يصح أن يقول أعطني هذا المجول أو القلادة أو غيرها مثلا ب1000 ريال وأحضر لك 1000 غدا إن شاء الله، هذا ما يجوز. كذلك لا يجوز أن يقول أعطني هذا أريه أهلي، اشتريته أنا الآن ب1000 لكن على شرط أني أريه أهلي، فإن أعجبهم فبها وإلا أرده عليك، هذا ما يجوز، لأن الأشياء التي يدخلها الربا ما يجوز فيها خيار الشرط، وإنما إذا أراد أن يستشير يأخذه قبل إجراء العقد، قبل إجراء البيع، ويريه أهله، فإذا ناسب لهم مثلا جاء إلى محل الذهب وتبايع واشترى معه. فإن كان صاحب الذهب مثلا لا يعطيه الذهب وهو لم يدفع شيئا ويخاف عليه، يعطيه مثلا رهانة، يعطيه رهن، يعطيه دراهم بدون بيع ولا شراء، يقول خل هذا 1000 عندك وأعطي الذهب أريه أهلي، فإذا ناسب لهم جئت إليك وأجرينا العقد، اشتريت منك، ثم يسدد له من الدراهم التي عنده. وكذلك لو اشترى بر بشعير، عنده مثلا شعير كثير ويريد شيء من البر، والشعير جنس والبر جنس آخر مثلا، فاشترى صاعا من البر بصاعين من الشعير، يصح لأنهما جنسان، لكن يلزم القبض في المجلس، ما يصح يقول أعطني 10 آصع من البر وآتيك غدا إن شاء الله ب20 صاعا من الشعير، لا ما يجوز هذا، يلزم أن يكون يدا بيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان بيعوا هذه الأشياء التي ذكرها، وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا التمر بالشعير وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد. واختلفت الرواية في علة الربا على ثلاث روايات. هذه الستة المنصوص عليها، التمر بالتمر والزبيب بالزبيب والشعير بالشعير والبر بالبر والذهب بالذهب والفضة بالفضة والملح بالملح، بيعوها كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ما فيها الزبيب، فيها الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، هذه ستة المنصوص عليها. ما هي علة الربا في هذه الستة؟ علة الربا يروى عن الإمام أحمد ثلاث روايات في العلة. هل هي علة الوزن والكيل فيلحق الربا كل مكيل وموزون سواء كان مطعوما أو غير مطعوم، أم هي علة الطعم فيدخل الربا كل مطعوم سواء كان موزونا أو غير موزون، مكيل أو غير مكيل، أم هي علة الطعم والكيل فيدخل الربا كل مطعوم مكيل وما ليس بمطعوم أو ليس بمكيل ولا موزون فلا يدخله الربا؟ ثلاث روايات نعرفها بالاستقراء إن شاء الله. نعم. واختلفت الرواية في علة الربا ثلاث روايات، فأشهرهن أن علته في الذهب والفضة الوزن والجنس. فأشهرهن، أشهر الروايات الثلاث، أن علته يعني سبب تحريم، سبب وجود الربا فيها في الذهب والفضة الوزن والجنس، يعني أنهما جنس واحد عملة، أنهما أثمان، الذهب يسمى أثمان والفضة تسمى أثمان لأنه يشترى بها. وفي الزكاة مر علينا زكاة الأثمان وهي الذهب والفضة، فالذهب والفضة الوزن يعني أنهما موزونان، والجنس أنهما جنس واحد أثمان يعتبر قيم. وفي غير الذهب والفضة ما هي العلة؟ نعم. وفي غيرهما الكيل والجنس. وفي غيرهما الكيل والجنس، يعني أنهما مكيلان وأنهما جنس واحد فلا يباع أحدهما بالآخر متفاضلا، الجنس مع الكيل. نعم. لما روي عن عمار أنه قال: العبد خير من العبدين والثوب خير من الثوبين، فما كان يدا بيد فلا بأس به، إنما الربا في النساء إلا ما كيل أو وزن. هذا هو الشاهد، إلا ما كيل أو وزن. يقول ما روي عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه قال: العبد خير من العبدين، يعني قد يجوز يباع الرقيق الواحد برقيقين أو ثلاثة، رقيق واحد مثلا متعلم فاهم أو طالب علم برقيقين أو ثلاثة عمال، والثوب خير من الثوبين كذلك، قد يبيع ثوب واحد من نوع جيد بثوبين أو ثلاثة من نوع ردي، فما كان يدا بيد فلا بأس به، ما كان يدا بيد، يعني بيع في الحال. إنما الربا في النساء، يعني ما يجوز يقول أعطيك هذا العبد حاضر فاستخدمه على أنك بعد سنة تعطين عبدين رقيقين، هذا ما يجوز. إلا ما كيل أو وزن، ما كيل أو وزن فلا يجوز فيه الزيادة. هذه استدل بها على هذا القول أن علة الربا الكيل والوزن، أن ما كيل أو وزن فلا يبادل بينهما متفاضلا، وإنما لا بد أن يكون متساويا. نعم. ولأنه لو كانت العلة الطعم لجرى الربا في الماء لأنه مطعوم، قال الله تعالى ومن لم يطعمه فإنه مني. يقول معروف إن الماء لا يدخله الربا، فلو كانت العلة الطعم في الأشياء البر والتمر والشعير والملح، لو كانت العلة الطعم دخل معها الماء، والماء ليس معها، لأن الله جل وعلا سمى الماء مطعوم في قوله ومن لم يطعمه فإنه مني، إن الله مبتليكم بنهر الآية. فعلى هذا يحرم التفاضل في كل مكيل أو موزون من جنس، سواء كان مطعوما كالقطنيات أو غير مطعوم كالأشنان والحديد. ويجري الربا فيما كان جنسه مكيلا أو موزونا. فعلى هذا يحرم التفاضل في كل مكيل أو موزون من جنس، مكيل من جنس واحد يحرم التفاضل فيه لأنه يدخله الربا. فمثلا بر ببر، هذا مكيل يحرم فيه التفاضل ويحرم فيه النساء لأنه جنس. إشنان بإشنان، حديد بحديد، الحديد موزون والإشنان مكيل مثلا، فيدخله الربا ولو لم يكن مطعوما، لو لم يكن مأكولا، لأنه مكيل أو موزون. علة الربا على هذا هي الوزن، فإشنان بإشنان يلزم أن يكون يدا بيد وأن يكون متساويا. إشنان بشعير، الإشنان مادة من حطام الشجر، شجر الإشنان تغسل به الملابس والأيدي بدل الصابون، منظف. إشنان بشعير يجوز فيه التفاضل ويجب أن يكون يدا بيد لأنه مكيل بمكيل، وعلة الربا قلنا الكيل، فيلزم فيه أن يكون يدا بيد ولا يلزم التفاضل لأنهما أجناس. سواء كان مطعوما كالقطنيات، القطنيات الحبوب التي تقطن وتجمع وتبقى تدخر، مثل حب الرشاد وحب الحلب والسميرة ونحوها، هذه الأشياء ومثل البان تسمى القطنيات، أو غير مطعوم كالإشنان والحديد، الإشنان مكيل والحديد موزون. فمثلا إذا كان إشنان بإشنان فيلزم فيه التساوي والقبض، إشنان بشعير يلزم فيه القبض في المجلس ولا يلزم التساوي. نعم. وإن تعذر الكيل ويحرم الربا، ويحرم الربا فيما كان جنسه مكيلا أو موزونا. وإن تعذر الكيل فيه أو الوزن إما لقلته كالتمرة والقبضة وإما دون الأرزة من الذهب والفضة وإما ويحرم الربا فيما كان جنسه مكيلا أو موزونا. المعتبر في هذا الجنس منه نقول هذا يحرم فيه الربا. فمثلا تمرة واحدة بتمرتين هل يجوز؟ لما؟ لأن علة الربا موجودة. طيب قد يقول لك قائل التمرة بالتمرتين مكيل ولا موزون؟ قول لك لا مكيل ولا موزون، التمرة كيف تكال؟ واحدة باثنتين فليست مكيلة، وقطعة الذهب التي لا ترى مثلا إلا بمجهر هذه ما تؤثر في الميزان، لو وضعت في الميزان ما زاد ولا نقص، ما ارتفع ولا انخفض، فهذه هل يدخلها الربا؟ نقول نعم. ولما وليست مكيلة ولا موزونة؟ نقول أصلها مكيل أو موزون. التمرة بالتمرتين يحرم لأنه يدخلها الربا. يقول لك التمرة والتمرتان ليست مكيلة ولا موزونة، هل تكال التمرة هنا مكيال يكيل التمرة الواحدة؟ لا، لكن أصله أصل هذا الجنس مكيل فيحرم فيه الربا. ربع جرام الذهب مثلا بنصف جرام ذهب، لو وضع ربع الجرام وثمن الجرام ونصف الجرام بالميزان العادي ما أثر فيه ولا بين فيه شيء، نقول نعم القليل ما يبين في الميزان، لكن ما كان أصله يدخله الربا فالربا فيه ممنوع وإن قل، وإن كان تمرة أو كان ربع إجرام من الذهب أو ثمن إجرام من الذهب ما يؤثر في الميزان، لكن أصله موزون فهو ممنوع. نعم. وإما لعظمه كالزبرة العظيمة وإما للعادة كلحم الطير لأنه من جنس، وإما لعظمه كالزبرة العظيمة تمر أو شعير في مكان فسيح من الأرض كوم كثير، لو أخذنا نكيل فيه مثلا أخذنا سنة نكيل فيه ما نقص كثير، فهل نسمي هذا مكيل وهو لا يمكن كيله؟ نعم، لأن أصله مكيل فيدخله الربا. لو باع صبرة كبيرة مثلا بصبرتين متوسطتين ما صح، هذا ربا. يقول البائع لك ولما؟ هل يمكن كيل هذه مع كيل هذا؟ نقول وإن لم يمكن كيلها لكثرتها فهي من أصل مكيل، وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله. وإما لعظمه كالزبرة العظيمة وإما للعادة، العادة أن لحم الطير ما يباع وزنا لأنه يتفاوت تفاوت عظيم، وهو شيء يسير مثلا، فهوات لحم الطير يشترونه بغالي الأثمان وهو لو وزن ما هو بشيء، فما جرت العادة أن لحم الطير يباع وزنا؟ لحم الإبل نعم يباع وزنا، لحم البقر لحم الغنم يباع وزنا، لكن لحم الطير ما قليل هو في الميزان، ما جرت العادة أن يوزن وإنما يباع هكذا، فهذا يعتبر يدخله الربا بجنسه وإن لم تجر العادة بوزنه. نعم، لأنه من جنس فيه الربا فجرى فيه الربا كالزبرة العظيمة، يعني يجري فيه الربا لأنه موزون، فجرى فيه الربا كالزبرة العظيمة، مثل الزبرة بزبرة أخرى أو زبرة بزبرتين من الطعام ما يجوز حتى لو لم تكل ولم توزن. نعم. وما نسج من القطن والكتان لا ربا فيه، نص عليه لحديث عمار رضي الله عنه. وما نسج من القطن والكتان لا ربا فيه. طيب، إذا قلنا علة الربا هي الوزن والكيل، فهل يدخل الربا القطن؟ القطن الخام، نعم يدخله الربا لأنه موزون. وهل يدخل الربا الكتان؟ نعم يدخله الربا لأنه موزون. وهل يدخل الربا الصوف؟ نعم يدخله الربا لأنه موزون، هذه موزونات. إذا فقدت فيها هذه العلة، علة الوزن، الثوب النسيج يباع وزن؟ لا. فهل لنا أن نبيع ثوب بثوبين؟ نعم، لأنها فقدت علة الربا وهي الوزن فأصبح نسيج، فأصبح ثوب، ثوب بثوبين يصح. لكن كيلو قطن بكيلو ونصف من القطن الثاني يصح؟ لا، لأن القطن بالقطن موزون، ثوب بثوب غير موزون. فإذا انتفت العلة جاز البيع فيه متفاضلا بشرط القبض في المجلس. ما يجوز أن يقول أعطيك الآن ثوبا على شرط أنك بعد شهرين تعطيني ثوبين، هذا ما يجوز، لأن هذا فيه نسى. أعطيك الآن ثوب، هذا ثوب جيد، تعطيني بدله ثوبين من نوع أقل، هذا يجوز، لأنها فقدت علة الربا وهي الكيل، ليس مكيلا ولا موزونا. وما عمل من الحديد ونحوه إن كان يقصد وزنه جرى فيه الربا، لأنه تقصد زينته فجرى فيه الربا كلحم الطير، وما لا تقصد زينته لا يجري فيه الربا كالثياب. الحديد بالحديد مثلا لا يخلو، إن كان حديد موزون مثلا طن، نصف طن معروف، ما يجوز أن نبيع طن مثلا من شد 12 ملي مثلا بطن ونصف من 8 ملي، هذا لا يجوز، لأنه موزون بموزون متفاضل ما يصح، لأنه لا يزال موزون. الحديد الخام الأطوال الأسياخ، هذا 12 ملي وهذا 8 ملي مثلا، هل يجوز أن نبيع صيخين بصيخ من هذا أو أقل أو أكثر؟ لا، لأن هذا موزون بموزون، معروف وزن هذا ومعروف وزن هذا، وهذا يتخذ وزنا، يقال الطن منه بكذا، يباع بالوزن، هذا ما يجوز، لأنه مقصودا به لا يزال علة الربا فيه وهي الوزن. لكن باب حديد ببابين من حديد آخر، هذا يجوز بيعه متفاضلا، لأن علة الوزن ذهبت. الأبواب جرت العادة إلى عهد قريب، الآن يمكن تباع بالوزن، لكن إلى عهد قريب ما كانوا يزنون البيبان، وإنما باب ببابين أو باب بثلاثة أبواب، هذا يصح. إذا كان مقصودا به الوزن امتنع فلا يباع متفاضلا. نعم. والرواية الثانية العلة في الرواية الثانية، هذه التي فيها العلة، ما هي العلة في الرواية الثانية؟ سيأتي الكلام عليها إن شاء الله، وهي بالنسبة للذهب والفضة الثمنية وما عداهما الطعم أن يكون مطعوما، ويأتي الكلام عليها إن شاء الله غدا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.